ثم ننتقل إلى الآية الباقية. قال تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. مر معنا قوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، التكرار للتوكيد. وأما التأسيس فقد مضى، أما التأسيس فقد مضى. وكل ذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا واقعين في ضلال بعيد فيما يتعلق بالمحرمات، ولذلك ربنا جل وعلا يمتن على من أسلم منهم بعرض ما أباحه الله لعباده من الحلالات، والحلال أكثر وأكثر من المحرمات كما تعلمون. فجنس الحلال لا ينتهي على الكرة الأرضية، في عالم الفواكه، في عالم الثمار بالثاء، في عالم التمور، كم من أنواع التمور، بل من أصنافها، وقس على ذلك من خيرات ربنا جل وعلا. اليوم، الألف واللام يصح أن تعود إلى ما تقدم معنا في قوله: اليوم يئس الذين كفروا، اليوم أكملت لكم دينكم، وقلت لكم إن الصحيح أن الآيتين السالفتين نزلتا يوم الجمعة عشية عرفة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 20، ومر معنا الحديث عن ذلك في الدرس الماضي، وأوردنا قصة عمر مع اليهودي عندما قال له: إن آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال له: والله إني لأعلم. ماذا قال له؟ إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. نزلت يوم الجمعة عشية عرفة. فعلى ما مضى قال بعض أهل العلم إن قوله اليوم يعود إلى اليوم المعهود، فالألف واللام للعهد الحضوري. وقيل الألف واللام تعود إلى الزمان الحاضر وما اتصل به من الأزمنة الماضية والمستقبلة، وهذا أيضا قول ليس ببعيد، فكلاهما صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ اليوم أحل، حذف الفاعل للعلم به كما مر معنا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حذف الفاعل للعلم به. كذلك هنا بدل أن يقول: حرم الله عليكم الميتة، أحل الله لكم الطيبات، قال: اليوم أحل لكم الطيبات. واضح؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بالطعام الذبائح خاصة عند جمهور أهل العلم، المراد بالطعام الذبائح خاصة عند جماهير أهل العلم، والمراد بأهل الكتاب ما تعلمونه، المراد بهم اليهود والنصارى. أي وذبائح أهل الكتاب حل لكم. إذن ربنا تبارك وتعالى من كريم مننه وجليل إحسانه وتفضله على عباده أنه أباح لنا ذبائحهم كما أباح لنا نساءهم، وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالأنبياء، وإن كان عندهم شرك وضلال، لكن خصيصة الكتاب تشريف، خصيصة الكتاب تشريف. ولذلك ربنا جل وعلا حتى في كتابه قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ففرح المسلمون في مكة، أو كانوا آنذاك ربما في المدينة، لا كانوا في مكة، ففرح المسلمون في مكة بانتصار الروم لكونهم أهل كتاب، كما أن المسلمين أهل كتاب، بل تراهن أبو بكر مع بعض المشركين على ذلك كما تعلمون. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قد يقول قائل ذبائحهم حل لنا وإن قال النصراني باسم المسيح، بمعنى قال عند الذبح باسم يسوع، وقال اليهودي عند الذبح باسم عزير، هل يباح لنا ذلك مع أنه قد ذبح غير الله؟ قال باسم المسيح أو باسم عزير. هنا تعارض عند العلماء عمومان. العموم الأول، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. وعموم آخر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في سورة ماذا؟ الأنعام. فبعض أهل العلم قدم عموم آية الأنعام فقال بالمنع، لأنه داخل فيما أهل عليه، داخل فيما أهل عليه غير اسم الله، رفع عليه غير اسم الله، باسم المسيح، باسم عزير. ومر معنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا مما أهل لغير الله به. فقال بعض العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم بأنه لا يجوز أكله، فقالوا بالمنع مطلقا. قابلهم جمهور أهل العلم بالجواز مطلقا، مقدمين عموم آية المائدة وهي من آخر ما نزل، وإن كانت عبرة الآخرية هنا ليست مقصودة، لكن قدموا هذا العموم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائحهم حلال لنا وإن قالوا باسم المسيح، وإن قال اليهود باسم عزير، واضح؟ وتوسط إمامنا مالك فقال بالكراهة ولم يقل بالتحريم. توسط مالك فقال بماذا؟ بالكراهة ولم يقل بالتحريم، رحمه الله رحمة واسعة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ثم قال تبارك وتعالى وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم، عجيب، وطعامكم حل لهم. والمراد بالطعام الذبائح، أليس كذلك؟ تلاحظون ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى أباح طعامنا وذبائحنا لأهل الكتاب، ولم يبح لهم نساءنا وإن كانوا أهل كتاب، في حين أن الله أباح لنا طعامهم وأباح لنا نساءهم كما سنذكر. لماذا؟ لأن الطعام، لأن إطعامهم بأن نطعمهم من ذبائحنا وبأن نطعمهم من عموم طعامنا، هذا فيه تأليف لهم على الإسلام، فيه ماذا؟ تأليف لهم على الإسلام. وأما ما يتعلق بالنساء فلا يجوز لكافر أن يفترش موحدة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحتى لا تكون للكافر، يهوديا كان أو نصرانيا، أما الوثني فلا حديث معه، واضح؟ فحتى لا تكون له ولاية على المسلمة الموحدة، وسيدفعه ذلك، أي تزوجه بها وولايته عليها، سيدفعه ذلك إلى أن يوقعها في شراك كفره وفي شباك ضلاله وفي أن تتابعه على دينه. غالبا المرأة تتأثر بزوجها. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما المسلم فقد أباح الله له جل وعلا ذبائحهم ونساءهم كما سنذكر الآن. العلامة القرطبي رحمه الله قال تحت قوله تعالى وطعامكم حل لهم، قال وفي الآية وفيه دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا، في قوله تعالى وطعامكم حل لهم، قال فيه دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا. وماذا يريد أن يقول؟ يعني من خلال هذا الكلام ماذا يريد أن يقول؟ أي قال أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم، إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم. واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب التحرير والتنوير له كلام لطيف تحت قوله تعالى وطعامكم حل لهم، قال ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة. هناك كلام للإمام السهيلي، كلام طويل تحت هذه الجملة وطعامكم حل لهم، ذكره العلامة الآلوسي في روح المعاني ولم يعزه إلى الإمام السهيلي، وكلامه في الأمال له، ولكن صاحب محاسن التأويل عزاه إليه. فمن لا يملك روح المعاني فلينظروا في محاسن التأويل، ولا نريد أن نطول عليكم الدرس فانظروه في محله. لكن صاحب التحرير له سطور لطيفة تحت هذه الجملة أسمعكمها، قال لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة بذكر وطعامكم حل لهم. والذي أراه أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير في مخالطتهم، إلى التيسير في ماذا؟ في مخالطتهم، فأباح لنا طعامهم وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا. فعلم من هذين الحكمين أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هي الحاجة إلى مخالطتهم، وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال لأن ذلك يقتضي شدة المخالطة معهم لتزوج نسائهم والمصاهرة معهم. واضح؟ لذلك قال وطعامكم حل لهم. إذن العلة التي دندن حولها الشيخ في هذه السطور هي تيسير المخالطة. وقد نبهتكم على قضية مدى تأليفهم على الإسلام من خلال الإهداء، خلال التعامل معهم، ذلك مما يحببهم في ديننا في كل زمان ومكان. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. لماذا ذكر هذه الجملة ونحن نعلم أن المحصنات من المؤمنات الأصل فيهن الإباحة؟ هل يوجد من المسلمين من لا يعلم أن زواج المؤمنة حلال؟ قطعا كل الناس يعلم ذلك، ولذلك قال علماؤنا مهد به للحديث عن إباحة المحصنات الكتابيات. وقال بعض العلماء إنما ذكره قبل الحديث عن المحصنات الكتابيات من أجل أن يدعو المسلمين إلى العناية بالمؤمنات أولا، وأن لا تدفعهم غرائزهم إلى البحث عن الكتابيات لجمالهن أو مالهن أو نحو ذلك، بل ينبغي الحرص على تحصين المؤمنات أولا والتزوج بهن. لذلك كان عمر كما ذكروا عنه، كان عمر رضي الله عنه ينهى الصحابة عن التزوج بالكتابيات من أجل ألا تضيع المؤمنات. نعم. ثم قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وقيد ذلك بما سنذكره إن شاء الله. مر معنا إطلاقات الإحصان في القرآن، من يذكرها؟ مر معنا هذا في سورة النساء. للإحصان أربعة إطلاقات في القرآن الكريم، من يذكر واحدا؟ الزواج، أحسنت. الثاني أن ينكح المحصنات، ما معنى الإحصان هناك؟ الحرائر. إذن بمعنى التزويج، بمعنى الحرية، زيد ماذا بقي؟ بمعنى العفة، ماذا بقي؟ الرابع بمعنى الإسلام. وسندلل على كل واحد من باب التذكير حتى يتحقق معكم ماذا؟ التقرير. وبالتكرار يقع القرار، أي يقع الثبات للمعلومة في ذهن الطالب. أما الإحصان بمعنى الزواج، قال تعالى في رأس الحزب: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي يحرم عليكم التزوج والعقد على النساء المتزوجات، فهي في ذمة غيرك، كيف تعقد عليها؟ أليس كذلك؟ أي والمتزوجات. الثاني بمعنى الحرائر: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحرائر، النساء الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، أي من إمائكم المؤمنات. وقيد ذلك بالإيمان، فلا يجوز التزوج بالأمة الكافرة من سيدها مهما كان جمالها بارعا، فلا بد أن تكون مؤمنة. واضح؟ الإطلاق الثالث بمعنى العفة: محصنات غير مسافحات، أي عفيفات غير زانيات. الإطلاق الرابع: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، وقرئت فإذا أحصن فإن أتينا، ففسره كثير من العلماء من السلف والخلف: فإذا أسلمنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وفسره بعضهم بالزواج: فإذا تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد تقدم معنا تفسير الآية، فارجعوا إلى الدرس أو إلى كتب التفاسير. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذن قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن مهورهن، أجورهن مهورهن، حال كونكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هنا يأتي سؤال: الكتابية التي تقول ربها المسيح كيف يجوز نكاحها؟ منع ذلك عبد الله بن عمر، وقوله رضي الله عنه شاذ، حيث منع الكتابية مطلقا، قال: كيف أتزوج من تقول ربها الله، ربها المسيح، ربها المسيح؟ فمنع ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وجمهور العلماء على الجواز، بل يكاد يكون إجماعا، بل يكاد يكون إجماعا. لكن هناك سؤال، إذا خشي الإنسان العنت تزوج أمة مؤمنة أليس كذلك؟ فهل يجوز التزوج بالأمة الكتابية؟ فهمتم السؤال؟ هل يجوز التزوج بالأمة الكتابية ما دامت كتابية؟ هل يجوز التزوج بها أم لا؟ هذا سؤال. بالنسبة للحرة الكتابية فصل فيها القرآن حيث قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بقيت الأمة الكتابية، هل يجوز العقد عليها بالزواج أيضا كما جاز العقد على الأمة المؤمنة في آية النساء إذا خشي الإنسان العنة؟ لعل السؤال واضح. أجاز ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه قياسا على الكتابية، ومنع ذلك مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم، قالوا لئلا يجتمع على الزوج الكفر والرق. بالنسبة للحرة الكتابية هذه حرة وليست رقيقة، إذن عندها الكفر فقط. أما الأمة ففيها علتان، علة الكفر وعلة ماذا؟ الاسترقاق، لأنها أمة. ثم المآل، مآل أولاد الحرة الكتابية لزوجها. أما مآل الأمة الكتابية فلسيدها. أما مآل أولاد الأمة الكتابية فلسيدها، فيسترق الزوج أولاده. أرأيتم كيف خرجنا إلى الأمة؟ فاحفظوا واعقلوا، والله الموفق للصواب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما هو الشرط الأول؟ إذا آتيتموهن أجورهن. واضح. فهل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ لا يجوز على مذهبنا ومذهب الجمهور، ويجوز على مذهب أبي حنيفة أليس كذلك؟ سؤال، هل يجوز وطء الأمة الوثنية؟ وسيتبعه سؤال آخر، هل يجوز وطء الأمة الكتابية؟ مر معنا هذا في سورة النساء مع آية ومن لم يستطع منكم طولا. وقلت لكم علماء الإسلام قاطبة خلافا لطاووس قالوا لا يجوز وطء الأمة الكافرة، هي للخدمة فقط، خلافا لطاووس رحمه الله. وأما الأمة الكتابية يجوز لسيدها أن يطأها على مذهب جمهور أهل العلم. أتمنى أن لا تختلط عليكم المعاني، أتمنى أن لا تختلط عليكم ثلاثة أمور: نكاح الكتابية الحرة منصوص القرآن الكريم خلافا لابن عمر، نكاح الأمة الكتابية من سيدها ثم تطلب يدها منه أجازه أبو حنيفة ومنعه الجمهور لثلاث علل: العلة الأولى الكفر، والثانية الرق، والثالثة استرقاق الأولاد. الأمر الثالث وطء الأمة الوثنية، أما الزواج بها فمنصوص القرآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا يمكنش تعقد على الوثنية. لكن هذه الوثنية أمة عندك أنت سيدها، هل يجوز له وطؤها؟ لم يقل بذلك إلا طاووس، وقوله شاذ. وإن حاول ابن القيم في زاد المعاد نصرة مذهب طاووس وقلده في ذلك صاحب أضواء البيان، فالقول ما قالت حدامي وهم سلفنا وأئمتنا والمذاهب والمدارس الأربعة كما قال صاحب المراقي والمجمع اليوم عليه الأربعة، أي المذاهب الأربعة والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. نعم، ثلاثة أمور علقت بأذهانكم الآن، أتمنى إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا أردتم ضبطها، فزواج الوثنيات منصوص القرآن التحريم، يقابله وطء الوثنيات قياسا ونظرا، قياسا ونظرا. العقد على الكتابيات الحرائر منصوص القرآن، أليس كذلك؟ يقابله وطء الكتابيات الإماء قياسا ونظرا، أليس كذلك؟ الذي يخرج ويحتاج إلى شيء من النباهة هو العقد على الكتابيات الإماء، والجمهور على المنع لئلا تجتمع عليه العلل الثلاث الماضية، أليس كذلك؟ قال في القيد الثاني بعد أن قال إذا آتيتموهن أجورهن، قال في القيد الثاني حال كونكم محصنين غير مسافحين، حال كونكم ماذا؟ محصنين غير مسافحين. فكما اشترط العفة في النساء اشترط العفة في الرجال. هل فقط أن تكون المرأة عفيفة ما انت تدير لبغيتي؟ فكما يشترط الإسلام أن تكون النساء عفيفات يشترط على الرجال أن يكونوا أعفاء. حال كونكم محصنين غير مسافحين، والسفاح معناه الزنا، يقال سافح الرجل المرأة إذا بغى بها، وأصل مادته من السفح وهي الصب، لأن الزاني يصب ماءه هدرا ضياعا في ضياع، لا هم له في الولد ولا هم له في تكوين الأسرة. أرأيتم لماذا العرب تسمي الزانية مسافحا؟ من هذا الوجه اللغوي البديع. ولا متخذي أخدان ولا متخذي عشيقات تزنون بهن سرا. ومر معنا الخدن والخدين يشترك فيه الذكر والأنثى بمعنى الصديق، والمراد به ها هنا المرأة التي يصادقها الرجل ويزني بها سرا، وغالبا ما تكون خاصة به لا يقربها أحد، تكون خاصة به عياذا بالله في الحرام. إذن ما معنى قوله تبارك وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان؟ إذن نعطي ملخصا للآية، اليوم أحل لكم جميع الحلالات على وجه الأرض، وأحل لكم المحصنات من المؤمنات، وأحل لكم أيضا التزوج بالمحصنات الكتابيات الحرائر، وخرجنا في التفريع إلى الإماء، وذكرنا أن مذهب الجمهور على المنع، واضح؟ ثم قال جل وعلا إذا آتيتمهن بشرط إيتائهن ماذا؟ مهورهن، حال كونكم محصنين بالزواج أي متعففين. إذا أردت أن تضع جملة مكانها أكتب متعففين بالزواج عن الحرام، حال كونكم محصنين غير مسافحين أي غير مجاهرين، غير مجاهرين بالمعصية القبيحة النكراء ولا متخذي عشيقات ولا متخذي أخدان، أخدان هنا النساء، ولذلك قلت لكم يشترك فيه الذكر والأنثى، فالأخدان تطلق عليهما معا، ولا متخذي عشيقات تزنون بهن سرا في خاصة أنفسكم. هناك عالم أزهري توفي سنة 62 بعد 900 والألف، ألف تفسيرا أذكر أنه من 10 مجلدات، وهو الشيخ محمود شلتوت، له كلام لطيف أحب أن أسمعاكموه في هذا المقام ونحن نتحدث عن نساء الكتابيات. لا شك ولا ريب أن نساء الكتابيات مباح بنص القرآن، ولكن لا بد له من ضوابط، فكما ضبطه عمر في زمانه فإن العلماء رحمهم الله يضعون للمباح ضوابط. وحتى لا أطيل أقرأ على مسامعكم كلاما يستحق الذكر في هذا المقام. يقول رحمه الله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال أخذه الجمهور على عمومه فأباحوا التزوج من أهل الكتاب وإن غيروا وبدلوا، ذميين كانوا أو حربيين، هذه نسيتها، يجوز التزوج حتى من الحربيين من الكتابية، وقيده جماعة بالذميين دون الحربيين، الجمهور على الإطلاق. قال وذهب جماعة من السلف إلى أن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا وعبدوا المسيح وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم بذلك والمشركون في العقيدة سواء، وقد حرم الله التزوج من المشركات، ونسب هذا الرأي إلى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. قال وتأولوا الآية بوجوه أقربها، وتأولوا الآية بوجوه أقربها، أقربها أنها رخصة خاصة في الوقت الذي نزلت فيه، هكذا تأولوا الآية أنها رخصة خاصة في الوقت الذي نزلت فيه. قال عطاء إنما رخص الله في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في المسلمات قلة، هذا تأويل. قال أما الآن ففيهن الكثرة العظيمة فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة، ولولا ضيق الوقت لعلقت. قال والذي نراه في المسألة أنه ليس في الآية ما يدل على أنه رخصة، اسمع لي لعلماء الأزهار وللغة الفقهاء لا للمتسورين أسوار العلم. قال والذي نراه في المسألة أنه ليس في الآية ما يدل على أنه رخصة، ولا نعلم في الشريعة ما يدل على أنه رخصة، بمعنى الإباحة الأصلية، فشي رخصة، رخصة تكون من أجل ماذا؟ من أجل رفع الحرج، كرخصة التيمم ورخصة أكل الحرام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. قال والذي نراه في المسألة أنه ليس في الآية ما يدل على أنه رخصة، ولا نعلم في الشريعة ما يدل على أنه رخصة، والآية دالة على الإباحة المطلقة، ولم تقيد بوقت خاص للرد على عطاء الذي قال بأن النساء كن قليلات رحمه الله ورضي عنه، ولم تقيد بوقت خاص ولا بحالة خاصة. نعم هنا أعيروني قلوبكم وعقولكم لا أجسادكم فقط. قال نعم، وهذا الكلام هو الذي جعلني أتيكم بكلامه، أما ما سلف فهو من معلوماتكم. قال نعم إنما نراه اليوم في بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الإفرنج، وقلت لكم الإفرنج هم الأوروبيون الغربيون، أما الشرق فهم أرثوذكس يسمون عند العرب بماذا؟ بالرومان. الروم في القرآن هم الروس وما قاربهم من أوروبا الشرقية، واضح؟ أما أوروبا الغربية فسماهم المسلمون الإفرنجة أو الإفرنج، قال بعض المؤرخين المعاصرين وإنما سماهم المسلمون الإفرنج لعلاقته بفرنسا. فرنس إفرنج فرنس، فهمتم؟ من هنا أتى والله أعلم. قال نعم إنما نراه من كل ذلك يجعلنا، قال والذي قال نعم إنما نراه اليوم في بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الإفرنجي لا لغاية سوى أنها إفرنجية، ثم يضع نفسه وأولاده تحت، انتبهوا، تحت تصرفها، فتفتنهم على تقاليدها وعاداتها التي تأباها تعاليم الإسلام. قال أعيد، نعم إنما نراه اليوم في بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الإفرنج لا لغاية سوى أنها إفرنجية، ثم يضع نفسه وأولاده تحت تصرفها، فتفتنهم على فتنشئهم على تقاليدها وعاداتها التي تأباها تعاليم الإسلام. نعم إنما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات التي تدين بالإسلام وتغار على قوميتها وشعائرها أن تمنع من التزوج بالكتابيات. أرأيتم لماذا أتيتكم به؟ أن تمنع من التزوج بالكتابيات لتلك المحاذير ولتلك المفاسد العظيمة. قال وأن تضع حدا لهؤلاء الذين ينسلخون عن قوامتهم على المرأة حفاظا على مبادئ الدين وعلى عقيدة أولاد المسلمين. قال رحمه الله وإن العمل على تقييد هذا الحكم في التشريع الإسلامي أو منعه، إما تقييده وإما منعه أو منعه، لألزم وأوجب مما تقوم به بعض الحكومات الإسلامية أو تحاول أن تقوم به من تحديد سن الزواج للفتاة. اليوم هذا أولى من مما تقومون به أو تحاولون القيام به من تحديد سن الزواج للفتاة وتقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق. سبحان الله، هذا في الخمسينات، وربما كتبه في أواخر الأربعينات لأنه توفي سنة 62 فيما أذكر. قال وتقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق وما إلى ذلك من التشريعات التي ينشط لها كثير من رجال الحكم، التي ينشط لها كثير من رجال الحكم. ألا وإن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالكتابيات للمعاني التي أشرنا إليها لمما يوجب الوقوف أمام هذه الإباحة التي أصبحت حالتنا لا تتفق والغرض المقصود منها، وهو المعية التي أصبحت حالتنا لا تتفق والغرض المقصود منها، وهذا معنى تشهد به كليات الدين. شوف شوف الفقه، وهذا معنى تشهد به كليات الدين وقواعده التي يتجلى فيها شدة حرصه على حفظ شخصية الأمة الإسلامية وعدم انحلالها وفنائها في غيرها، يسمى بالذوبان في الآخر وفنائها في غيرها. تفسير القرآن العظيم للشيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله. أختم الآية بالحديث عن الردة، وقد تقدم معنا في الدرس الأول أن من أحكام سورة المائدة حكم الردة، قد وصلنا إليه، وسيأتي معنا من يرتدد منكم عن دينه. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من الهالكين. والمعنى ومن يرتدد عن دين التوحيد إلى الكفر والنديد بشتى أنواع الكفر ويكفر بالإيمان وشرائع الدين وكليات الشريعة وتعاليم الإسلام فقد حبط عمله وخاب سعيه وهو في الآخرة من الخاسرين. الخسار هنا بمعنى الهلاك. وحتى لا أطيل أذكركم هنا بمسألتين، بمسألة لغوية متينة وبمسألة أصولية رصينة. الحبوط فساد الشيء بعد صلاحه، جاء من الحبط، جاء من ماذا؟ من الحبط بفتحتين، وهو مرض يصيب الإبل. انتبهوا، وهو مرض يصيب الإبل. إذن الحبوط فساد الشيء بعد صلاحه، مشتق من الحبط، والحبط مرض يصيب الإبل عندما ترعى الخضرة في أول أيام الربيع. بمجرد الربيع يخرج من الأرض تنهال عليه أكلا، هذا المرض يسمى الحبط. يصيب الإبل عندما ترعى الخضرة في أول الربيع فتكثر منه فتنتفخ بسبب ذلك أمعاؤها ويؤدي بها إلى الهلاك. واضح؟ جميل. هذا المعنى اللغوي المتين له علاقة بمن كان مؤمنا ثم ارتد عن هذا الدين القويم. فساد الشيء بعد صلاحه، أنت كنت صالحا أيها المجرم، لماذا تركت الإسلام؟ فهمتم؟ الجمل يريد أن يصلح ذاته بما يأكله فأدى به ذلك إلى فساد ذاته وإهلاك قوامه وكيانه، أرأيتم؟ فهذا المجرم الذي استبدل الخسيس بالنفيس وذهب يسعى إلى شرع إبليس تاركا دين الحنفية إلى دين الوثنية، أله عقل؟ كما أن ذلك الحيوان الذي رعى وأكثر من الخضر في أول أيام الربيع لو كان له عقل ما أكثر منه لئلا يفسد ماذا؟ ذاته. وهذا المرتد أيضا لا عقل له، حيث ترك دين الحنيفية وذهب يسعى إلى دين الوثنية. ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يفعلون. هذه لفتة لغوية. أما اللفتة الأصولية فهذه الآية دليل مالك وجمهور أهل العلم على أن الردة تحبط الأعمال خلافا للشافعي رضي الله عنه الذي يرى أن هذه الآية وأمثالها في القرآن مقيدة بالموت على الردة، مستدلا بقوله تعالى فيموت وهو كافر. فالشافعي أخذ بآية البقرة من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. واضح؟ وجمهور أهل العلم أخذوا بالآيات المطلقة ولم يقيدوا المطلقة بالمقيد، لم يحملوا المطلقة على المقيد. وقد تقولون ما فائدة هذا الخلاف وهل له من ثمرات فقهية يا ترى؟ طالب العلم عندما يسمع خلافا أصوليا يسأل هل له من ثمرات فقهية؟ الجواب نعم. فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم المالكية أن من ارتد عن الإسلام برهة من الزمان، يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو سنين، ثم تاب وأناب وقد حج حجة الإسلام، فعليه أن يحج من جديد لأن حجة الإسلام قد حبطت. وجميع الصلوات قد حبطت، وجميع الزكوات قد حبطت، وجميع الأعمال قد حبطت. وعلى مذهب الإمام الشافعي حجة الإسلام لم تحبط، فعل يفعل وفعل اللازم بابه فعل، كما قال ابن مالك. واضح؟ فعلى مذهب الشافعي ومن وافقه حجة الإسلام ثابتة لأنه لم يمت على الكفر. وعلى مذهب الإمام مالك والجمهور عليه أن يجدد حجة جديدة. واضح؟ عليه أن يحج من جديد. هذا ما يسر الله ذكره في هذه الليلة المباركة مع هاتين الآيتين العظيمتين. وقد أطلت عليكم كعادتي فسامحوني، جزاكم الله عني خيرا. معشر الطلاب الحاضرين الموفقين، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصف تكلمت عليها، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى أن يجعلنا وإياكم ممن يشفع لهم هذا الكتاب يوم المثول بين يدي الكريم الوهاب. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا في قبورنا، واجعله حجة لنا يوم حشرنا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أعمارنا في خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وأصدقائنا وأحبابنا وطلابنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وموتى إخواننا الحاضرين وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.